الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ثم نقول المسألة الثانية. إن سألنا سائل وقال لنا لماذا نهى الشارع عن الوصال؟ لماذا نهى الشارع عن الوصال؟ فنقول الجواب: نهى عن الوصال لعدة حكم وعلل. العلة الأولى رحمة بالصائمين، فمن باب الرحمة بهم نهاهم عن الوصال. ومن الحكم أيضا أنه من باب رفع الحرج عن الأمة. ومن الحكم أيضا أنه من باب التخفيف عن المكلفين. ومن الحكم أيضا أن الوصال يتضمن ترك تعجيل الفطر والذي هو سنة مؤكدة بالاتفاق. ومن الحكم أيضا أن تأخير الفطر مفضل إلى ترك سبب من أسباب خيرية هذه الأمة. وأعيدها مختصرة: أنه من باب رحمة الصائمين، ومن باب رفع الحرج عن الأمة، ومن باب التخفيف عن المكلفين، وأنه يتضمن ترك تعجيل الفطر الذي هو سنة مؤكدة بالإجماع، وأنه يتضمن ترك سبب من أسباب خيرية هذه الأمة. فلهذه الحكم مجتمعة نهى الشارع عن